تفسير الآية 39 من سورة النساء، يقول تعالى: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. أي وماذا على هؤلاء الكافرين البخلاء المرائين ومن يتشبه بهم من ضرر لو أنهم آمنوا بالله، أي صدقوا بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بأخلاق الإسلام، وصدقوا باليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب وجنة ونار، وأنفقوا مما رزقهم الله بلا بخل وبإخلاص وبإحسان وليس برياء، وهم ينفقون من الذي أعطاه إياهم ولا ينفقون إلا بعض ما أعطى، والأرزاق في الأصل أرزاقه، فلا فضل لهم بالقطع عليه سبحانه. بتوسط واعتدال على ذاتهم ومن حولهم وعموم الناس بل وعموم الخلق من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. إنه ليس عليهم أي ضرر مطلقا بسبب ذلك، بل لهم به حتما كل الخير والسعادة في دنياهم وأخراهم، بدلا مما هم فيه من كل شر وتعاسة فيهما بسبب كفرهم وبخلهم وريائهم. والاستفهام والسؤال في هذه الآية الكريمة هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: وكان الله بهم عليما، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى بأمثال هؤلاء وبخلقه جميعا عليما دائما بتمام العلم بكل شيء وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم، ويعلم كل ما يقولونه ويفعلونه في السر والعلن، ولا يخفى عليه أي خافية من أي من مخلوقاته، وسيحاسبهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، على الخير خيرا وعلى الشر شرا.